لسان الحرب قد كبر بصوت ثار يا حيدر. لسان الحرب قد كبر بصوت ثار يا حيدر. والأمصار لن تختار غير الثار لن تختار. والآن هلا هلا ايدك ايدك ارفعها. لسان الحرب لسان الحرب قد الله اكبر بصوت يا حي حيدر حيدر. لسان صيح صيح صار بصوت يا حيدر. والأنصار لن تختار غيره لن تختار. والأنصار لن تختار قراك الله قراك الله. صورت بالطاف حضوري بجانب الصف والأمينة واسمع الأمصار صاحت يا علي لثارك اجي نصيح يا علي. صورك بالطاف حضوري بجانب الصف والأمينة واسمع الأنصار صاحك يا علي الثارك جينا وياهم يا علي يا علي. طاعتك واجب يا حيدر افرض الباري علينا ثارك عيش بمهجنة دم طبورتك ما نسينا دم طبورتك ما نسينا. إمام كيف ننساك وفي الأرواح نهواك. إمام كيف ننساك وفي الأرواح نهواك. والثوار لن تختار غير الثار. لسان الحرب لسان الحرب ما اسمع بصوت ما شاء الله ما شاء الله صيح هلا. لسان والأنصار لن تختار غير الثار لن تختار. والأنصار لن تختار غير الثار. احنا أنصار الشهادة على كيفك على كيفك تقول احنا انصار الشهادة عدنا برض الطاف مهمة هذي اجل افعال مية احنا امة وهي امة احنا امة وهي احنا انصار الشهادة عدنا برض الطاف مهمة بأج لا فعل مية احنا امة وهي امة فجوة اروح لك احنا امة جهزوا طغمة خوارج حللوا لحسين دمه واحنا واجب لا نضحي هذي بالاعناق ذمه هذي بالاعناق ذمه حروف العهد نرعاها بأسياف كتبناها حروف العهد نرعاها بأسياف كتبناها والأحرار لن تختار غير الثار لسان لسان الحرب قد يا حي لسان ما شاء الله ما شاء الله هلا دار والان لن تختار لن صار لن صح صح ولا انصار الى الشاعر الاديب الحسين المخلص جابر الكاظم يا غاتي احنا انصار الشهادة حلوة تطمسكي ايه على هواك مأجور احنا انصار الشهادة عدنا برض الطف مهمة هذي اجلى فعل مية احنا امة هي امة احنا هلا هلا جهزوا طغمة خوارج حللوا لحسين دمة واحنا واجب لا نضحي هذي بالاعناق ذمة هذي بالاعناق ما حروف عهدي نرعاها بأسياف كتبناها حروف عهدي نرعاها بأسياف كتبناها والأحرار لن تختار غير الثار لن لسان الحربي لسان ما شاء الله اشكبر بصوت الثار يا لسان والان لن تخفي يا علي امشي حياتكم ويحنا هلا هلا هلا هلا يا علي امشي حياتكم ويحنا جينا عمب نكافح صرنا انصار وهدفنا النصرة المظلوم واضح النصرة المظلوم واضح طبرتك جمرة بقلبنا كل جفن دم لك يسافح يمشي سارك دمه يمشي تارك ويا دمه يسعر بيني الجوانيح جعلنا خاصة محرابا لبسنا الحق أثوابا جعلنا خاصة محرابا لبسنا الحق أثوابا والأبرار لن تختار غير الثار لسان الحرب قد صيح لسان هلا هلا والأنصار لن تار والأنصار مجتمع ذاك اللي عافك يا علي بحجة ظروفك احنا مؤمن لا يحدار احنا شبلك ما نعوفه احنا شبلك مجتمع ذاك اللي عافك يا علي بحجة ظروفه احنا مؤمن لا يحدار احنا شبلك ما نعوفه احنا شبلك هذا كيشف يا ياد واقف بالحرب شاهر سيوفه بكل شخص من حرم يحذر وجه ابن ملتم نشوفه اي وجه ابن ملتم اتت والكفر اغواها ورب العرش اخزاها اتت والكفر اغواها ورب العرش اخزاها والاطهار لن تختار غير الثار لسان الحرب قد مأجور لسان بعد عين شمير وال هي غاية المطامع هلا بيك هلا هلا هلا هي غاية المطامع والجرائم والصلالة واحنا قدوة العقيدة يا علي روحي العدالة يا علي روحي العدالة هي مثل الطاغي مرحب يركف بساحة قتاله واحنا مثلك لو دخلنا المعركة همة و بسائل رجال الحق أسياد وفي الهيجاء أساد رجال الحق أسياد وفي الهيجاء أساد في الأخطار لن تختار غير الثار لن لسان الحرب لسان لسان هلا هلا هلا هلا بيك والأنصار والأنصار لن تهلا غيرا يا علي كل قطرة نطهر ايه اسمع اسمع مأجور يا علي كل قطرة نطهر خصمك بسوحي الحرايب نذكر الطبرة اللي صابت راسك وتركت نوايب راسك وتركت نوايب يا علي وكل طابرة نكبر خصمك بسوح الحرايب نذكر الطبرة اللي صابت راسك وتركت نوايب اي وحق دمك يا حيدر هلا اي وحق دمك يا ها ها اي وحق خلها تسمع للكتايب قبل ابو السجاد سبلك نفزع بوجه النواسيب سيوف قد شحذناها وأرمح رفعناها سيوف قد شحذناها وأرمح رفعناها يا كرار لن تختار غير الثار لسان ما شاء الله لسان هلا هلا بيك والان ارفع ايدك ما شاء الله هلا هلا بالنشي يا علو كل طيابر نكبر خصمك بسوح الحرايب ما شاء الله ما شاء الله يا علو كل قابر نعبر خصمك بسوح الحرايب نذكر الطبرة اللي صابت راسك وتركت نوايب راسك وتركت وحق دمك يا حيدر تحلف لا لا وحق دمك يا حيدر اعلى اعلى وحق دمك يا حيدر خلها تسمع الكتايب قبل ابو السجاد شمل نفزع بوجهين نواصيب سيوف وعد شحذناها هلا وارمح رفعناها سيوف وعد شحذناها وارمح رفعناها يا كرار لن تختار غيرك لسان الحرب لسان شاهد يا حدار هالرماح وهالبواتر يا علي ونتمنى يمه يا ابو السبتين حاضر بعينك تشاهد يا حدار هالرماح وهالبواتر هالرماح ندخل الحمى بعزمنا ندخل الحمى بعزمنا نقلب صفوف العساكر قبل ابو الاكبر نقدم بالحرب دم المناحر حير نفوس قد وهبناها سماء عاهتا آها نفوس قد وهبناها سماء عاهتا آها والأخيار لن تختار غير الثار لن تختار لسان الحرب لسان Hey.